أصعب قضية ممكن تواجه ضابط الشرطة لما يبقى المجرم ذكي، ساعتها الوصول إليه بيبقى شبه مستحيل، لكن ده مش معناه إن في جريمة كاملة برضه. لا طبعا مفيش جريمة كاملة، بس لما بتواجه مجرم ذكي بتاخد وقت طويل قوي لغاية لما بتقدر توصله، وده اللي حصل معايا بالظبط لما حصلت جريمة وما كنتش قادر أوصل للجاني. ومش بس كده، أنا اكتشفت إن الجاني كان بيلعب بيا أنا شخصيا طول الوقت، وكان آخر حد ممكن أتوقعه. وهتفهموا كل حاجة دلوقتي لما أحكيلكم اللي حصل. في الأول أحب أعرفكم بنفسي، أنا الضابط ياسين شريف، ضابط شرطة في مديرية أمن الأليوبية، وجاي النهاردة أعرفكم أصعب جريمة مرت عليا طول فترة خدمتي. بس علشان نبقى متفقين، أنا مغير الأماكن والأسماء وكمان بعض الأحداث علشان ما ينفعش ومقدرش أقول الحقيقة كلها. ودلوقتي أنا هعرفكم إيه اللي حصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من إعداد أو كتابة ياسر عودة، وأداء صوتي ومونتاج وصورة غلاف العبد لله. ما تنسوش لو عجبتكم القصة تعملوا إعجاب للفيديو وتقولوا لنا رأيكم تحت، ولو أول مرة ليكم في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. وأسيبكم مع أحداث القصة، يلا بينا نكمل. كنت في طريقي للبيت من بعد يوم صعب قوي في الشغل، كنت لسه حال الجريمة صعبة، كان المجرم سفاح قتل أكتر من طفل وكان بيرميهم في أماكن مهجورة على شريط السكة الحديد. ولما وصلت له حسيت بإنجاز كبير قوي، وكنت مروح بيتي وأنا فرحان وناوي إن أحتفل. هقف عند أي محل حلويات واشتري من عنده تورتة صغيرة لي أنا ومراتي، وكنت يعني عمال أفكر في اللي هعمله في الوقت اللي جالي اتصال على تليفوني. ولما شفت التليفون لقيته المساعد بتاعي واللي اسمه بهاء، ورديت عليه وقلت له خير يا بهاء، انا لسه ما وصلتش البيت، عاوز ايه؟ اسف يا ياسين باشا، عارف ان الوقت متأخر وانت لسه ما روحتش، وعلشان كده قلت الحقك بدل ما تروح وتنزل تاني. انزل تاني ليه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ بلغ يا باشا في منطقة السواح لو جزء من جثة. ساعتها ركنت عربيتي على جنب علشان اعرف من بهاء التفاصيل. كانت الساعة 2 بالليل واجواء شتا وبتمطر، ومفيش حد ماشي في الشارع غير العربيات اللي بتجري علشان تروح. وبعد ما عرفت منه مكان الجثة رحت على العنوان اللي بعته بهاء، ولما وصلت هناك كانت الدنيا غرقانة من المطر لدرجة ان الواحد هدومه اتبهدلت. لما نزلت من العربية علشان اعرف اللي حصل وقفت مع بهاء اتكلم معاه وسألته ايه اللي حصل؟ واحد من السكان اسمه فهمي شاف شخص غريب ماشي وشايل معاه شوال وسابه جنب الحيطة، ولما حاول ينادي عليه عشان ما يسيبش الزبالة هنا، ساعتها الشخص اللي كان معاه الشوال ده طلع يجري مرة واحدة وهرب. فهمي يقرب من الشوال علشان يعرف جواه ايه، لانه شك ان اللي جواه مش زبالة ويمكن يكون حيوان ميت. اصل لما قرب لها طلع منها ريحة وحشة، هي مش قوية اوي بس واضح انها الحيوان ميت. ولما قرب وفتح الشوال ساعتها اتصدم من اللي شافه، كان المنظر مرعب اوي بالنسبة له، لانه لقى في الشوال نص تحتاني من جثة. وفضل فهمي يصرخ لما شاف المنظر ده ودخل في حالة فزع، ولما سمعوا سكان الشارع نزوا من بيتهم علشان يشوفوا ماله، ولما قربوا منه وما انتبهوش ما خدوش بالهم يعني للشوال ده وسألوه، ساعتها كان عنده نوع من الصدمة اللي أثرت على الكلام، وكل اللي عمله انه شاور لهم على الشوال. ولما قربوا من الشوال وشافوا اللي فيه حصلت لهم نفس حالة الصدمة، منهم اللي صرخ وجري ومنهم اللي وقع مكانه مغمى عليه، بس فيهم اللي اتمالك نفسه وساعتها اتصل على الشرطة علشان يبلغ عن الجثة اللي موجودة جوه الشوال. أول حاجة طلبتها هو فهمي، وسألته وقلت له: أنت شفت الشخص اللي كان معاه الشوال قبل ما يسيبه ويمشي؟ أيوة حضرتك أنا شفته، بس ما شفتش وشه. إزاي يعني؟ هو كان لابس كاب على راسه، وكمان لابس زعبوط فوق الكاب، يعني مفيش حاجة باينة من وشه غير إني كنت واقف وراه. وأول لما سألته على اللي بيعمله ساعتها ما التفتش ليا خالص، وساب الشوال زي ما حضرتك شايفه كده وجري، وأنا رحت للشوال وشفت اللي فيه. قولي، في أي حد هنا في الشارع مركب كاميرات مراقبة؟ لا لا مفيش. ساعتها التفت حواليا أشوف المكان والشارع، وانتبهت إن الإضاءة في الشارع ضعيفة، وكمان واضح إنه شارع هادي أوي، يعني المجرم ذكي جدا واختار المكان المناسب اللي يتخلص من الجثة فيه، وده معناه إنه أكيد جه قبل كده للشارع ده وشافه على الطبيعة. المهم بعد ما خلص فريق المعمل الجنائي شغله وانتقلت الجثة للطب الشرعي علشان يبدأوا التشريح، أنا وقفت مع واحد من فريق المعمل الجنائي وسألته لو كانوا وصلوا لحاجة، وساعتها قال لي: المشكلة إنها نص جثة بس، وكمان النص التحتاني، يعني المعلومات اللي هنوصل لها مش كتير. طيب قولي للي وصلتوله بشكل مبدئي علشان نعرف نشتغل. وقف ثواني يفكر وبعدين قال: المشكلة يا ياسين باشا ان الأمطار دمرت البصمات كلها، ما لقيناش اي بصمات على الشوال ولا حتى على الجثة نفسها، ومش بس كده مفيش اي بصمات على الجثة نفسها خالص. طيب هي جثة راجل ولا ست؟ ست، وعلى اقل تقدير فوق 50 سنة. تمام، هنتظر التقرير. طلبت من بهاء انه يحاول يشوف اي شاهد تاني شاف الجاني وهو بيرمي الشوال او حتى شاكك في اي شخص، وكمان طلبت منه يعمل لي حصر لكل البلاغات اللي متقدمة عن اشخاص مفقودين بالمواصفات اللي احنا وصلنا لها، تكون واحدة ست وسنها مش اقل من 50، وطبعا مفقودة من يومين او اكتر، لاني عرفت من دكتور الطب الشرعي ان الجثة مقتولة من اقل من 48 ساعة. وبعدها عرفت بهاء اني هروح لاني خلاص كنت فصلت ومش قادر اقعد اكتر من كده، وفعلا ركبت عربيتي علشان اروح البيت. واول لما دخلت من باب الشقة لقيت مفيش صوت، وعرفت ان هي مراتي نامت ومحبتش ازعجها، وعلشان كده قعدت على كنبة الانتري في الصالة وانا بحاول اصفي دماغي من اللي حصل، يعني مفيش سوء حظ اكتر من كده، كنت لسه مخلص وحالل جريمة قتل اطفال علشان يظهر لي في نفس اليوم جريمة تانية ومحبوكة قوي، ولقيت عيوني غفلت، كنت بنام وانا قاعد ما حسيتش بنفسي، وصحيت على صوت مراتي وهي بتصحيني وبتقولي: ياسين اصحى يا ياسين، ايه اللي نايمك هنا؟ فوت على صوتها ولقيت نفسي نايم على الكنبة، فقلت لها: معلش يا حبيبتي انا جيت وكسلت ان ادخل الأوضة. انت نمت في الصلاة والجو برد كده ومن غير غطا كمان كده هتاخد دور برد. معلش كنت تعبان وما حسيتش بنفسي. انت جيت امبارح امتى؟ حوالي الساعة 2. واتأخرت ليه؟ مش قلت انك حليت قضية سفاح الاطفال؟ ايه اللي اخرك؟ سوء حظ مش اكتر، في اليوم اللي حل القضية تظهر جريمة تانية جديدة ورحت عينها، وفي اللحظة دي لقيت نفسي بعطس، وساعتها هيام قالتلي: شفت اهو اخدت دور برد، هروح اعمل لك حاجة دافية. ومشيت وراحت ناحية المطبخ ومسكت التليفون ولقيت الساعة 9 وكنت تأخرت على الشغل، وساعتها قلت لهيام: ما تعمليش حاجة، ها انا نازل الشغل مش هلحق اشرب حاجة، ابا اروح اشرب في المكتب. ساعتها جت من المطبخ وقالتلي: طيب ما تسهش على نفسك، أول لما توصل للمكتب اشرب حاجة دافية، اوعى تنسى. وقمت غيرت هدومي وغسلت وشي ونزلت على طول علشان أروح المكتب. ولما روحت المكتب طلبت أشرب حاجة دافية من البوفيه، ولسه بشربها لقيتها هيام بعتلي على الواتس رسالة بتقولي فيها: اوعى تنسى الحاجة الدافية. ساعتها ابتسمت وصورت المشروب وبعتلها الصورة، ما انا لو ما عملتش كده هتفضل تزن عليا طول اليوم. المهم بعديها جالي بهاء وسألته عن تفاصيل الجريمة اللي لقينا جثتها امبارح، لكن بصراحة كل الكلام اللي جابهولي ما يشجعش نهائي، وده كان واضح قوي من المعلومات اللي قالها لي. عندنا مشكلة يا ياسين باشا. خير يا عم بهاء، اشجيني. ما قدرناش نوصل لأي حاجة بالنسبة للجثة بتاعت امبارح. انا استجوبت معظم سكان الشارع كله وما لقيتش حد فيهم عنده إجابة مفيدة، ولا واحد فيهم شاف المجرم او حد اشتبه بأي حد غريب. كنت متوقع حاجة زي كده، منظر الشارع كئيب ونايم اصلا، حتى الإضاءة ضعيفة، مش فاهم الناس مستخسرة تشغل الأنوار قدام بيوتها ولا ايه. المهم قولي أخبار البلاغات اللي طلبت منك تراجعها ايه؟ لغاية دلوقتي ما لقيناش أي بلاغ في المحافظة كلها، ولكن بعت لكل أقسام ومحافظات الجمهورية، يمكن ألاقي بلاغ بأوصاف قريبة من أوصاف الجثة اللي لقيناها. سكت ثواني أفكر، وبعدين اتكلمت مع بهاء وقلت له: أنا عايزك تعمل حاجة مهمة أوي، عاوزك تطلب من رجالتنا تدور في كل المنطقة اللي لقينا فيها نص الجثة، أكيد اللي اتخلص من النص ده هيتخلص من النص التاني، أصله لو كان فكر في دفنها كان دفنها كلها، فعاوز رجالتنا تدور في كل المكان، مقالب الزبالة والشوارع الشبه مهجورة، وكمان وزع نشرة لكل الأقسام، اللي يوصله بلاغ باختفاء لواحدة ست يبلغنا وقتها. وشوف لي تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، حركهم لي شوية. حاضر يا فندم. وكان المفروض بهاء هيمشي عشان ينفذ التعليمات اللي انا قلتها له، لكني لقيته متردد وحسيت كده انه عاوز يقول لي حاجة، وعلشان كده ناديت عليه وسألته: خير يا بهاء، في ايه؟ عايز تقول حاجة؟ ورد عليا وهو متردد برضه وقال: بصراحة فيه، انا كنت عاوز اخد اجازة، انا كنت موعد مراتي والعيال ان اخد اسبوع ونسافر لاي مكان يغيروا جو، وكنت اكلمك في الموضوع ده بعد ما نخلص قضية الاطفال، بس لما خلصت ظهرت جريمة النص جثة دي، وعارف ان ما ينفعش اطلب اجازة في زحمة الشغل دي، بس فعلا العيال عندي زهقوا قوي ومراتي مش بتبطل شكوى مني. خلاص يا بهاء، ان شاء الله مجرد ما نحل القضية دي ونمسك الجاني اوعدك هتاخد الاجازة اللي انت عاوزها، فشهل معايا كده، خلينا نخلص من الجريمة دي باسرع وقت. تمام يا فندم، حاضر. وخرج بهاء علشان ينفذ التعليمات، وانا كنت مستني اي معلومة تقربني من الجاني. وبعد ساعة تقريبا جالي تقرير الطب الشرعي وكمان المعمل الجنائي، وساعتها ابتديت اقرأ فيهم، وعلشان ابقى فاهم كل حاجة مظبوط ابتديت بتقرير الطب الشرعي، ولقيت مكتوب فيه: بعد رفع البصمات من على الشوال اللي كان فيه الجثة، وكان في اعتقاد ان الامطار دمرت البصمات من على الشوال والجثة، ولكن الحقيقة كانت حاجة تانية خالص، ما كانش فيه اي بصمات نهائي، لانه لو كان في بصمات واتدمرت كان هيبقى موجود على الشوال والجثة اجزاء من البصمات دي حتى لو مشوهة، ولكن اللي مكتوب في التقرير انه مفيش اي بصمات ولا حتى اجزاء منها، ومعنى كده ان المجرم تعمد يستخدم ادوات تمنع البصمات. طبعا الكلام ده اكد لي اكتر ان المجرم ذكي جدا وكمان عامل حساب لكل حاجة، اما الاداة المستخدمة فمرجح انها يا منشار كهربائي او سكينة حادة متخصصة للتقطيع. أما الشوال فهو من القماش، واضح جدا إنه قديم ومن النوع المستخدم في جمع البلاستيكات للعاملين في الخردة. تم اكتشاف وجود منظفات ومطهرات على الجثة، أما سبب الاستخدام فالمرجح علشان يمحي كل البصمات اللي موجودة عليه. ومش بس الجثة، الشوال نفسه عليه آثار تنظيف بالمنظفات عشان تمحي البصمات. ودي كانت أهم معلومة وصلت لنا، لأني عرفت إن الجاني مرتبط بالناس اللي بتلف في الشوارع وبتلم المخلفات علشان يعاد تصنيعها، ده لو ما كانش واحد منهم أصلا. وطبعا كان مكتوب إن الشارع ما فيهوش أي كاميرات مراقبة، وكمان بسبب ضعف الإضاءة، وده اللي كان مصعب وجود شهود عيان. دي أهم المعلومات اللي كانت في تقرير المعمل الجنائي. أما تقرير الطب الشرعي فكان مليان معلومات كتيرة مهمة. طبعا أول حاجة نوع الجثة واللي كانت لسيدة، وبتحديد عمرها تقريبا 56 سنة. ورغم إن الجثة ماتت من حوالي يومين، ولكن ما حصلتش عملية تعفن وتحليل كاملة. ومكتوب يمكن السبب لأن احنا في فصل الشتاء، وده سبب إن ريحتها ما كانتش ظاهرة قوي، ولو كان الوقت صيف كانت الريحة هتبقى أقوى من كده بكتير. تاني معلومة مكتوبة إن الشخص اللي قطع الجثة لنصين شخص عنده معرفة كاملة بالتعامل مع الأمور دي، وده واضح في طريقة تقطيع الجثة اللي كان على مستوى عالي جدا. وكان مكتوب إن في آثار مواد كيماوية على الجرح، وطبعا ده بيؤكد اللي كان مكتوب في تقرير المعمل الجنائي اللي أكد استعمال الجاني مواد منظفة ومطهرات لمحو البصمات من على الجثة. وآخر معلومة كانت مكتوبة في التقرير إنه أقدام المجني عليها آثار تشققات كتير، وده يا إما إن المجني عليها بتشتغل شغلانة بتستدعي تمشي كتير أو بتقف كتير زي بائعة متجولة مثلا، أو لأي سبب من الأسباب اللي بتحتاج فيها الوقوف لفترات طويلة. دي كانت المعلومات اللي موجودة في التقارير، يمكن ما فيهاش معلومات تعرفنا القاتل بشكل مباشر، بس أكيد المعلومات اللي عندنا هتضيق دايرة البحث وتقربنا ولو بخطوة من القاتل. بعد ساعة تقريبا لقيت بهاء جايلي وقال لي: لقيت في بلاغ متقدم يا فندم في اسم في محافظة القاهرة، البلاغ ده عن اختفاء سيدة مسنة مصابة بالزهايمر، واللي مقدم البلاغ ابنها وهو شغال دكتور واسمه أسامة يحيى. جمعت معلومات عنه؟ طبعا يا فندم، أصل هو دكتور في الطب الشرعي، فكان سهل علينا نجمع معلومات عنه بسرعة. انتبهت لما بهاء قال انه دكتور في الطب الشرعي، لاني كنت لسه شايف في تقرير الطب الشرعي معلومة كده ان اللي قسم الجثة نصين عنده خبرة في المجال ده، وكمان عملية محو البصمات من على الجثة دي حاجة ما يعملهاش غير شخص عارف ايه الاجراءات اللي بتحصل، وعايز يمحو كل دليل يوصلنا لمعرفة صاحبة الجثة. وكمل بهاء كلامه وقال: السيدة زينب والدة الدكتور بهاء بتعاني من مرض الزهايمر، وهي مصابة بالمرض ده من حوالي 6 سنين، وتسببت في مشاكل كتيرة لابنها. وعرفت ان دي مش اول مرة الست زينب تتوه بالشكل ده. طيب انا عاوز الدكتور وسامة. تمام حضرتك. وفي اللحظة دي جه اتصال لبهاء، ولما رد على الاتصال لقيته ابتسم وقال لهم: تمام احنا جايين حالا. وقفل الاتصال وقال لي: لقوا نص الجثة التاني. تمام، الله ينور، يلا بينا نروح. وابعت هات الدكتور وسامة ده عقبال لما نروح ونرجع. مشيت انا وبهاء علشان نروح نعين النص التاني للجثة اللي لقوه. ولما وصلنا هناك لقينا الجثة محطوطة في شوال هي كمان، وكان نسخة من الشوال الأولاني. ولما شفنا الجثة اتفاجئنا، والسبب إن الجثة كانت من غير راس وكانت عريانة تماما، واللي لقى الجثة لقاها جنب صندوق زبالة، وسألت وعرفت مين أول شخص لقى الشوال، وعرفت إنه عامل نظافة اسمه محمود، وده شاب شغال في المحلات. قول لي يا محمود، إيه اللي حصل بالظبط؟ حضرتك، أنا كنت بنظف الشارع كالعادة، وبجمع الزبالة اللي بلمها من الشارع وبحطها جنب الصندوق علشان عربيات الزبالة تاخدها بكرة الصبح زي المعتاد. ولما جيت بالزبالة اللي جمعتها شميت ريحة وحشة قوي، حسيتها ريحة حيوان ميت، ولقيت الريحة دي طالعة من الشوال اللي محطوط جنب الصندوق. أنا فكرت أشيل الشوال وأحطه جوه الصندوق علشان العربية اللي هتيجي بكرة تاخده معاها، بس الريحة كانت وحشة قوي ولا تطاق. بس أنا قلت أرفعه بإيدي وأرميه في الصندوق، ولما حاولت أعمل كده لقيته تقيل قوي، ولما حاولت أتمكن منه في الشيل إيدي مسكت حاجة غريبة، حسيت إني ماسك إيد حد. ساعتها اترعش جسمي كله ورميت الشوال على الأرض وكنت هاجري بعيد عنه، لكن أنا اتشجعت وصممت إني لازم أفتحه وأشوف إيه جواه. ومخبيش عليك يا باشا، أنا جسمي كله كان بيتنفض، بس أنا لو ما فتحتهوش هفضل أتخيل المنظر طول اليوم، وكنت واثق إن اللي بفكر فيه غلط وأكيد مش إيد بني آدم، وعلشان كده فتحت عشان أطمن نفسي. بس لما فتحت حصلت لي صدمة، لأن اللي لقيته كان أرعب بكتير من اللي تخيلته. كان جسم واحدة، كان باين قوي إنه جسم واحدة بسبب صدرها، وصرخت أول لما شفت المنظر ده وحاولت أجري بعيد، بس لقيت نفسي بتكعبل وبقع. وجالي زميلي اللي كان شغال في نفس الشارع وسألني حصل ايه، وساعتها أنا قلتله على اللي شفته، وراح اتصل ساعتها بالحكومة، وده كل اللي حصل. تمام يا محمود، هنحتاجك في المدرية علشان ناخد أقوالك. حاضر يا باشا. وبعديها اتكلمت مع باسم، وده اللي بلغ الشرطة بتليفونه، ولما سألته على اللي حصل قال لي أنا لقيت محمود بيصرخ ومعرفش من إيه، ولما رحت له لقيته خايف ومرعوب، وقال لي إنه شاف شوال ولقى في جثة واحدة، وطبعا لما شفت حالته وحالة الرعب اللي كان فيها اتصلت بالشرطة من غير تفكير. يعني أنت ما رحتش تشوف الشوال؟ لأ. الفضول ما شدكش تروح تتفضل وتشوف؟ حضرتك أنا بخاف، ولو رحت أتفرج هفضل شهر أحلم باللي شفته. تمام يا باسم، هنحتاجك في المديرية برضو ناخد أقوالك. تمام سيادتك. أقوال الشاهدين متطابقة وباين عليهم إن هم ما بيكدبوش. المهم عندي دلوقتي نتيجة تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، لازم نتأكد إن النصف ده هو حقيقي باقي الجثة، ولكن موضوع إن الراس مش موجودة دي أكيد وراها سر. المهم أنا طلبت من بهاء يعمل لي تحريات كاملة يمكن يلاقي أي شهود تانية في الشارع، وطلبت يدور لي على أي كاميرات مراقبة، مع إني من النظرة الأولى عرفت إن مفيش كاميرات. واضح إن الجاني دارس الشارع ده كويس قوي قبل ما يسيب الجثة فيه. ورجعت المكتبة عشان أكمل شغلي في القضية، وهناك لقيتهم جابولي دكتور الطب الشرعي أسامة يحيى اللي قعد معايا، وابتديت أسأله انت مقدم محضر بان والدتك مختفية يا دكتور مظبوط؟ ايوه يا فندم. هي عندها كام سنة؟ 56 سنة. ممكن اعرف هي اختفت ازاي؟ للأسف في اليوم اللي خرجت فيه من البيت، انا ما كنتش موجود في البيت وقتها، انا نزلت اروح للشغل كالعادة، ولما رجعت اخر النهار لقيتها مش موجودة. عندك كاميرات مراقبة في العمارة اللي انت ساكن فيها ولا لا؟ فيه، ومصور اللي حصل. تمام، وريني تسجيل الفيديو. وشغل الدكتور وسامة التسجيلات، واللي واضح فيها ان الدكتور وسامة خارج من باب العمارة، وبعد ما خرج بحوالي ربع ساعة تقريبا الست زينب امه، واللي اول ما نزلت وخرجت من باب العمارة فضلت تتلفت يمين وشمال، وكان واضح انها مش رايحة لأي مكان محدد، ومشيت بكل عشوائية، وده كان اللي موجود في تسجيلات الفيديو. وساعتها قلت للدكتور أسامة: احنا عندنا جثة مجهولة لسيدة مقطوعة نصين وسنها 56 سنة، وكنا حابين نعرضها عليك يمكن تتعرف عليها. انا اول لما قلت للدكتور أسامة المعلومات دي شفت على وشه تعابير غريبة اوي، لقيته متخضش واتكلم بعقلانية جدا وقال لي: تمام حضرتك مفيش مشكلة، اقدر اشوف الجثة امتى؟ بكرة الصبح باذن الله. تمام وانا مستعد. ومشي أسامة من عندي، وكنت مشغول بطريقة ردة فعله لما قلت له اني عندي جثة واحتمال تكون امه. وساعتها انا حطيت احتمالين: يا اما هو متأكد انها مش امه ومعنى كده انه عارف مكان امه وبلاغه بالاختفاء اللي عامله لامه مجرد تمثيلية ووراها قصة كبيرة، او هي امه وعارف اللي حصل لها مثلا. وبعدها جه في بالي فكرة تالتة مختلفة، انه علشان شغال دكتور تشريح فموضوع الجثث والتقطيع والكلام ده حاجة طبيعية بالنسبة له، وعلشان كده تقبل الخبر بالطريقة دي. على العموم أسامة ده وراه قصة ولازم أعرفها، وعلشان كده اتصلت بواحد من رجالتي وطلبت منه يعمل لي تحريات مفصلة عن أسامة من ساعة لما اتولد لغاية لما كان عندي في المكتب، ويمكن اللي هيظهر مش من ضمن القضية بتاعتي. بس مش عارف ليه كان عندي إحساس شبه مؤكد إن أسامة ده وراه مصيبة ولازم أعرفها. طبعا أنا أجلت عرض الجثة على أسامة لغاية لما الطب الشرعي يخلص تشريح الجثة ويجيب لي التقرير علشان أعرف أتعامل مع أسامة، وأنا معايا تحرياتي الكاملة عنه. وخلصت شغلي وقمت أروح لبيتي عارف إني مقصر في حق مراتي، ولكن دي حاجة غصب عني وربنا يصبر مراتي عليا. وصلت للبيت وكان الوقت بدري شوية، ولقيت هيام مستنياني ومحضرة العشاء، وفضلنا ناكل وكنت حاسس ان في حاجة فيها متغيرة، كانت عمالة تبصلي بطريقة غريبة، وعلشان انا فاهمها كويس عرفت انها عاوزة تقولي حاجة، فقلت اقرب الدنيا واقصر المسافة عليها وقلت لها: خير يا هيام؟ شكلك عاوزة تقولي لي حاجة. بصراحة ومن غير زعل، مش هزعل، قولي عاوزة ايه. قولي الاول اخبار شغلك ايه. بصراحة مش قد كده بس عادي. طيب ينفع تفضي نفسك ساعة بكرة بدري شوية؟ بدري امتى يعني وكمان السبب ايه؟ ما دي حجرتي قالت لي على دكتور شاطر قوي هنروح له انا وانت. دكتور ايه؟ انت حاسة بحاجة؟ لا مش ليا، ده علشان. وسكتت هيام وقتها وفهمت هي تقصد ايه، ده عاوزان اروح للدكتور علشان مشكلة الخلفة. ما انا متجوز هيام من حوالي 12 سنة ومن يوميها ما خلفناش، وانا بصراحة ما عنديش اي اعتراض الحمد لله على كل حال، بس هيام بالنسبة لها الموضوع مهم اوي وضروري، وعلشان كده كل فترة بتطلب مني نروح لدكتور شكل. المشكلة بقى ان احنا ما عندناش مشاكل تمنع الانجاب، وكل اللي بيحصل بمشيئة ربنا، وانا عارف ان السعي مطلوب بس احنا جربنا كتير وخلاص نتوكل على الله ونسيب الدنيا ماشية زي ما ربنا مقدرها. بس انا لو قلت لها كده هتزعل قوي، فقلت لها: طيب ينفع نأجل الموضوع كام يوم لحد بس ما اخلص القضية اللي معايا واروح معايا؟ هو ينفع بس في مشكلة. مشكلة ايه؟ الدكتور ده مسحوم قوي وهي حجزت عنده معاد بالعافية، دي حجزة من اسبوعين. يعني افهم من كده انك مدبرة الموضوع من بدري ها؟ ما انا مش بشوفك علشان اقولك. رغم ان الاجابة مش مبررة بس هبلعها، بس نأجلها كام يوم، وأول لما نخلص هنروح له. والحجز يا حبيبي هنحجز ازاي؟ قولي لي يا هيام، هو انت ايه مش واخده بالك انا شغال ايه؟ مش فاهمه. افهمك، انا بشتغل ضابط مباحث، يعني الدكتور ده مش بس احجز عنده بالوقت اللي حدده انا، لو عاوز اجيبهولك في عربيه الشرطه مقبوض عليه لغايه هنا. طبعا كنت بهزر اكيد. ابتسمت هيام، وساعتها عرفت ان هرضيت ناجل موضوع الكشف شويه، وفضلت قاعد معاها بعد الاكل، ولما جه وقت النوم نمت، وتاني يوم رحت للمكتب. اول حاجه سالت عليها في المكتب كان بهاء، ولكن لقيته لسه مجاش، ولقيت جالي تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، وشفت اللي مكتوب فيهم، وكان اول حاجه تطابق نص الجثه مع بعضه، يعني الاتنين طلعوا لنفس السيده، وبرضه ما ظهرش على الجثه اي بصمات، وبرضه كان في اثر لمنظفات عليها، يعني الجاني عمل في النص التاني زي اللي عمله في الاولاني ومحى كل البصمات من عليه. كان في بصمات على الشوال، وكانت بصمات عامل النظافة اللي اسمه محمد، وده طبيعي طبعا لانه شال الشوال، وما كانش فيه اي بصمات تانية على الشوال نهائي. تم تقطيع النص الفوقاني من الجثة من الرقبة بمنشار او سكينة مخصصة، اثر التعفن كان ظاهر على الجزء ده اكتر من الجزء الاول، وطبعا السبب لانه فضل مدة اطول عند الجاني. وفي حاجة ظهرت في الجثة ما ظهرتش في الجزء السفلي، وهو وجود اثر لمخدر واضح ان المجني عليها تم تخديرها قبل قتلها، وده برضه سبب لعدم وجود اي اثار للمقاومة على جسم الضحية. واخر حاجة واسوأها ان اصابع المجني عليها تم تشويهها بمادة كاوية، والمرجح انها تشوهت بمية نار، وطبعا الجاني عمل كده عشان الشرطة ما تقدرش توصل لشخصية الضحية، وان الشوال اللي كانت فيه النص التاني من الجثة من نفس نوعية الشوال اللي اتحط فيه الجزء الاولاني. دي كانت معظم المعلومات اللي موجودة في التقارير، وزي ما انتم سمعتم كده مفيش دليل قوي وصلنا للجاني، وبالنسبة ليا مفيش اي مشتبه فيه او متهم غير الدكتور أسامة. وبمجرد اني خلصت قراءة التقرير لقيت بهاء عندي، وسألته عن التحريات وقال لي للأسف يا باشا مفيش اي كاميرات مراقبة في المكان ولا حتى شهود، محدش شاف اي شخص غريب شايل شوال وحطه جنب صندوق الزبالة. كنت متوقع حاجة زي كده. حضرتك انا شفت الدكتور أسامة برا، ادخلهولك؟ لا، خده يتعرف على الجثة وانتبه لرد فعله كويس، وبعدها بقى تقولي تاني. تمام يا باشا. وخرج بهاء ينفذ التعليمات، وفضلت في المكتب لغاية لما جالي نتيجة التحريات اللي اتعملت على الدكتور أسامة واللي كان مكتوب فيها أسامة دكتور مجتهد جدا في شغله، وهو متجوز ومخلف طفلين وبيحب مراته جدا واللي من عائلة كبيرة ومعروفة. مراته رغم انها طبيبة ولكن ما بتشتغلش، وملهوش غير اخته واللي مسافرة لاحدى الدول العربية الشقيقة، وكمان امه الست زينب، ودي سيدة طيبة وبسيطة جدا، اتصابت بمرض الزهايمر من حوالي 6 سنين وسنها 56 سنة، بس التحريات بتؤكد ان في مشاكل كتيرة قوي بين الست زينب ومرات الدكتور أسامة واللي اسمها لمياء، والمشاكل دي كتير ومتكررة، ووصلت اوقات كتير ان لمياء كانت بتسيب البيت وتمشي بسبب تصرفات الست زينب، وده اللي حصل بالظبط من حوالي 2 أسبوع لما حصل خلاف بينهم وسابت لمياء البيت ومشيت، وخدت معاها اطفالها الاتنين، ومن وقتها وأسامة قاعد مع أمه في الشقة وهو اللي مسؤول عنها، وطبعا ده بيحمل عبء كبير جدا عليه. ولكن في معلومة أكيدة إن لمياء لما رجعت البيت من تاني يوم الست زينب اختفت فيه، أنا حطيت إيدي على وشي وأنا بفكر في التحريات اللي قريتها على وسامة. معقول اللي هو عمله ده؟ مستحيل يتخلص من أمه بالشكل ده عشان خاطر يخلص من المشاكل اللي كانت أمه بتعملها مع مراته. ده لو عمل كده فعلا يبقى الموت قليل عليه. لازم أعرف الحقيقة، لازم يتعاقب على اللي عمله. وبعد ساعة جه بهاء ومعه أسامة، ولكن بهاء دخل لي الأول وكنت محتاج أعرف منه حاجة وسألته. قولي اتعرف عليها؟ أيوه، وأول لما شافها قال إن دي جثة أمه. مش عارف ليه كنت متوقع حاجة زي كده. قولي إيه رد فعله؟ أول لما شاف الجثة عمل إيه؟ برود. الشخص ده عنده برود غير طبيعي، يمكن بسبب طبيعة شغله. ولكن ملامح وشه كانت عاملة ازاي وهو بيقولك ان الجثة دي جثة امي بدون اي ملامح؟ يعني ايه؟ ما بانش عليه اي زعل او تأثر. بصراحة جالي شعور غريب ومش عارف حقيقي ولا لا. شعور ايه؟ جالي احساس للحظة انه كان مقرر ان الجثة دي جثة امه من قبل ما يشوفها اصلا. استغربت اوي من كلام بهاء وسألته ليه بتقول كده؟ الطريقة اللي بص بيها على الجثة ده قال هي في لحظة لما شافها ما خدش ثانية للتفكير، زي ما يكون هو عارف ان هي جثة امه من قبل ما يشوفها. تقصد ان هو اللي قتلها وعارف هي اتقتلت ازاي وكان متأكد انها جثة امه من قبل ما يدخل المشرحة اصلا؟ بالظبط كده يا فندم، ده احساسي. طيب احنا دلوقتي عندنا مشكلة، فين الراس؟ مش عارف ومش فاهم ليه الراس ما ظهرتش لغاية دلوقتي. بجد تفتكر هتظهر النهاردة؟ لو اداني وسامة زي ما انا متوقع يبقى الراس هتظهر، ولو ما ظهرتش يبقى شخص تاني. ليه بتقول كده يا فندم؟ علشان وسامة ما انكرش انها جثة امه، يعني ما عندهوش فرق لو عرفنا شخصيتها عن طريق الراس. طيب ما يمكن ما تظهرش لاننا متحفظين عليه؟ انا ما اقدرش اجازف بالافراج عنه. على العموم خلينا نحقق معاه الاول. وطلبت من بهاء يجيب لي وسامة علشان احقق معاه. وقعد وسامة قدامي وكانت ملامحه متبلدة، ما ظهرش عليه اي علامة من علامات الحزن على امه. وسألته وقلت له قالوا لي انك اتعرفت على الجثة، تقدر تقول لنا عرفت ازاي ان دي امك؟ خصوصا اني عرفت انك ما خدتش لحظة تفكير وقلت ان هي جثتها. انا دكتور تشريح وسهل عليا اتعرف على الجثة. ايوه هي امي. تتهم مين في قتل امك؟ ما تهمش حد، هي ملهاش اي اعداء خالص. دي كانت ست مريضة واكيد ملهاش اعداء، هي كانت بتقعد في البيت على طول. انت متعود تسيبها لوحدها؟ لا، هي دايما بيقعد معاها مراتي، بس مراتي كانت عند بيت اهلها. ليه؟ كانت غضبانة مثلا؟ ساعتها لقيته بيرد عليا بطريقة مش ولا بد وقال لي اظن ان دي حاجة شخصية ومالكش انك تسأل عنها. ساعتها انا انفعلت عليه وزعقت لاني ما كنتش طايقه اساسا. اسمع، انت هنا في تحقيق وترد على اللي اسألك عليه، انت فاهم؟ وقتها لقيته طلع تليفونه واتصل بشخص وقال له انه في التحقيق وبيتعامل بطريقة سيئة، ولقيته بيديني التليفون وبيقول لي كلم. مسكت التليفون ولقيته رئيس مباحث العاصمة وبيتكلم معايا ان الدكتور وسامة فوق مستوى الشبهات ولازم التعامل معاه يكون بطريقة كويسة، وطلب مني اسيبه يمشي. وساعتها انا انفعلت لاني حسيت ان وسامة عايز يبين لي شبكة علاقاته، ودي كانت حاجة متوقعة لانه دكتور تشريح وطبعا بيحتك في التعامل مع ضباط شرطة وكمان وكلاء نيابة. ورديت على اللي بيكلمني وقلت له يا فندم الدكتور وسامة متهم بقتل امه واسمها نصين، وعندي ادلة على كلامي وده تحقيق رسمي، ولو سيادتك عاوزنا تخطى القانون واسيبه يمشي عناية طبعا لانك رئيسي في الرتبة. بس العلم سيادتك، انا هتصل بالصحافة واقول لهم ان حضرتك طلبت افرج عن متهم اساسي في قضية قتل من غير ما نحقق معاه ونتأكد ان كان هو الجاني او لا. كنت عارف ان الكلام اللي قلته له هيخليه يتراجع، وساعتها توقعت ردة فعله، وفعلا زي ما توقعت قال لي: لا طبعا يا ياسين بيه، محدش فينا فوق القانون. انا ما كنتش اعرف انه متهم في قضية كبيرة زي دي، كنت فاكر انه جاي في حاجة صغيرة او اشتباه في سرقة مثلا، لازم القانون ياخد مجراه. هسيبك تكمل شغلك بالطريقة اللي شايفها صح. وقفل الاتصال بعدها، وساعتها بصيت لأسامة وقلت له: اهو اللي اتصلت بيه خلع وسابك، عاوز تتصل بحد تاني يمكن يخرجك من هنا. ساعتها لقيت أسامة بيعرق في عز الشتاء، وقال لي: انا تحت امر حضرتك. الله ينور عليك. قولي، مراتك كانت في زيارة عند اهلها ولا كانت غضبانة؟ كانت غضبانة. والسبب؟ بسبب امي. مراتي وامي دايما بيتخانقوا مع بعض. ليه؟ الحقيقة مراتي لمياء ما كانتش عاوزة امي تعيش معانا في البيت، ودايما بتطلب منا وديها دار للمسنين. قولي، هي الشقة اللي انت قاعد فيها بتاعت مين؟ دي شقة والدة الله يرحمه. ساعتها ابتسمت وقلت له: يعني هي عاوزة تطردها من شقتها. وسكت وسامة وما ردش. قولي، قتلت امك ازاي؟ يا فندم انا مستحيل اقتلها. ليه مستحيل تقتلها؟ ما انت عاوز تخلص من الخلافات اللي عندك في البيت. طيب ما كان اولى ان اوديها دار للمسنين. شوف يا دكتور، انا واثق ان انت عملت حاجة في امك، وعلشان تخلص نفسك عرفني انت عملت ايه بالظبط. يا فندم انت عاوزنا اعترف على نفسي بجريمة ما عملتهاش؟ تمام، وانا هحطك في الحجز لغاية لما تعترف، ومش هعرضك على النيابة، هسيبك في الحجز لغاية لما خلص تحقيق معاك براحتي او لغاية لما تعترف. بس ده مش قانوني، انا اعرف القانون اكتر منك. وفعلا طلبت من بهاء يوديه الحجز وياخد منه التليفون، وجالي بهاء وسألني بعد ما وداه الحجز ورجع: هو اللي قتلها؟ لا مش هو. اجابته كانت مقنعة. اصل هيقتلها ليه؟ ولكن احتياطي عرف لي لو امه عندها فلوس او املاك هيورثها مثلا. حاضر. وجاب لي بهاء الخبر الاكيد ان الست زينب ما كانش ليها اي املاك، وحتى الشقة اللي قاعد فيها هو ليه اكتر من امه واخته فيها، يعني ما فيش اي دافع للقتل، ولكن في سر هو مخبيه وانا كنت لازم اعرفه. بعد يومين جات لي اخت وسامة اللي كانت مسافرة، وطلبت مني تشوف جثة امها، كانت منهارة غير اخوها تماما. وساعتها عرفتها ان الجثة اتدفنت خلاص، وطبعا عندنا صور الجثة وعرضتها عليها، وساعتها هي ما قدرتش تقرر ان كانت امها او لا. وبعد كام يوم حصلت المفاجأة لما لقيت بهاء داخل عليا وبيقول لي: مفاجأة من العيار التقيل. ايه هي؟ ثواني ادخل لك حد. وخرج بهاء ودخل واحدة ست، واول لما شفتها عرفتها. انا شفتها في تسجيل الفيديو اللي ورهولنا أسامة. ايوه هي الست زينب امه. وساعتها طلبت منها تقعد، واتكلمت وقالت: ابني ما قتلنيش، انا اللي سبت البيت ومشيت. وكنت فين كل المدة دي؟ كنت في دار للعواجيز. ابنك اعترف ان الجثة اللي موجودة جثتك، ليه عمل كده؟ اكيد علشان يريح نفسه، ما هو لو عارف ان انا مت مش هيحتاج يدور عليا، على الاقل علشان شكله قدام الناس. ايه طبيعة المشاكل اللي كانت بينك وبين مرات ابنك؟ حاجات تافهة بس بتكبر مع الوقت، هي عاوزة تقعد لوحدها وده حقها، وانا اوقات كنت بزودها لما كنت انصحها وانصح احفادي، بس انا كنت بعمل كده عشان بحبهم مش اكتر، بس حبي ليهم خنقهم. قوليلي اللي حصل يوم خروجك من الشقة. لقيت ابني بيصحيني من النوم وطلب مني اقعد في الصالة، ما فهمتش في الأول، وبعدين فهمت لما لقيته ساب باب الشقة مفتوح ونزل مشي وراح للشغل. كان بيقولي بتصرفه ده امشي وريحيني منك، وعلشان كده مشيت وربنا كرمني ورحت الدار، وهناك سمعت انه اتحبس بسببي فخرجت وجيت اقول الحقيقة. ايه اللي خلاك تيجي؟ كنت سيبيه شوية يتعاقب. ابتسمت ساعتها ابتسامة مستحيل انساها وقالت لي: انت عندك اولاد؟ الحقيقة لا. لما ربنا يكرمك وتخلف هتعرف انا جيت ليه. الضنا يا ابني، الضنا اغلى من النفس، ومهما عمل اسمه ابني ولازم اسامح. خسارة في ام زيك. بس حضرتك كويسة قوي. أما اللي بيقولوا عندك زهايمر؟ مخبيش عليك، عندي زهايمر بس مش زي ما بيجي في التلفزيون، دي أوقات قليلة بيحصل لي نسيان خفيف مش أكتر. تمام يا أمي، ممكن أطلب منك طلب؟ أكيد اتفضلي. سيب ابني يمشي، أنا همشي عشان مش عاوز أشوفه، وانت سيبه، لو ليا عنده حق أنا مسامحة فيه. بصراحة لما قالت لي كده حسيت اني مخنوق، فكرتني بأم الله يرحمها، وعدتها اسيبه لكني ما سبتهاش تمشي. انا بعدت اجيب بنتها اللي كانت لسه في البلد، وجات وخدتها بعد ما كانت هتتجنن لما شافتها لسه عايشة، وعرفت بعد كده انها خدتها تعيش معاها برا مصر. اما أسامة وفرقت عنه، بس ما كنتش عاوز اشوف وشه خالص. مشكلة الست زينب اتحلت، ولكن الجريمة ما اتحلتش، وللأسف اضطرينا نأيدها ضد مجهول، وطلبت من بهاء ياخد أجازته، واتقفلت القضية. اوعى تفتكروا ان الموضوع خلص، انا عجزت ان اعرف الجاني، بس الكون ده ليه رب بيدبر اموره، وربكم عادل قوي. وعلشان كده وبعد مرور 3 شهور حصلت حاجة ما كانتش في الحسبان، واللي حصل ان جه بلاغ من سكان ان في ريحة وحشة قوي خارجة من شقة في الدور الارضي، ولما راحت الشرطة عشان تشوف ايه الحكاية ساعتها اتصدموا لما شافوا الموقف اللي هحكيه دلوقتي. هما كسروا الباب لما مفيش حد رد عليهم بعد ما خبطوا كتير قوي، ولما دخلوا لقوا الريحة طالعة من ديب فريزر موجود في الشقة، ولما فتحوا لقوا راس جواه وهي اللي كانت عاملة الريحة دي، ولما اتعرضت على الطب الشرعي أكدوا انها ترجع للجثة اللي لقيناها من 3 شهور، واللي كانت لواحدة اسمها سيدة وكانت شغالة شحاتة، والجيران قالوا انها مختفية من اكتر من 3 شهور. ولما سألوا ابنها عنها قال لهم انها سافرت عند اخواتها في الصعيد، ومع انهم ما يعرفوش ليها حد غير ابنها صدقوه. مع التحريات عرفنا ان ابنها في شرم الشيخ وقدرنا نقبض عليه، وكان البيه بيصرف فلوس امه، والمفاجأة بقى انه كان محمود عامل النظافة اللي لقى النص التاني من الجثة، وجبته قدامي واعترف بكل حاجة وقال: امي كانت سايباني شغال وبلم في الزبالة، وهي معاها 500,000 جنيه مجمعهم من الشحاتة، وكنت لما اقول لها معاها كام تقول لي 12,000 جنيه شايلهم لخرجتها لما تموت، بس انا في مرة شفتها وهي بتعينهم فكرت اسرقهم، بس هي كانت مصحصحة قوي ليهم وقررت اقتلها واتمتعنا بالفلوس، واشتريت دي فريزر جديد وحطيت لها مخدر وقتلتها، وشوهت بصماتها وقسمتها نصين، وعشان انا بلف في شوارع كتير اخترت شارع ارميها فيه ورميت النص التحتاني فيه، والنص الفوقاني رميته جنب صندوق الزبالة. وليه عملت نفسك انك اكتشفته؟ علشان افضل متابع التحقيقات، عشان انا شاهد فممكن اجي المديرية واسأل واستفسر على كل حاجة، وكنت باجي بحجة الجريمة اللي شاهد فيها وبعرف الاخبار ايه، واحتفظت بالراس في الديب فريزر علشان ما توصلوش لشخصيتها، وطبعا كنت مشوه البصمات ومحيت بصماتي من على الجثة، كنت عامل حسابي على كل حاجة إلا إن الديب فريزر يبوظ والراس اللي متلجة تدوب وتتحلل وتطلع ريحتها. كان مجرم ذكي قوي، ولكن ربك بالمرصاد وحق الست سيدة رجع لها، والمجرم ابنها أخد إعدام.